حصريا على موقع djkimo.com. شكلك تحب وتحب مذي قلبك، وضعك يدي ضاع الما يسوى تعبك، هذا حالك حال واحد قلبه خلصان، شو هالسواد الجوع عينك ليش تعبان؟ سهران سهران مهموم حيران متغير هواي عالراح ندران، زعلان زعلان مجروح حزنان يلعن ابو الشوق خلاك ذبلان، سهران سهران مهموم حيران متغير هواي عالراح ندمان، زعلان زعلان مجروح حزنان يلعن ابو الشوق خلاك ذبلان، لاي لاي لا لا تبالغ بالمشاعر، ترى روحك أغلى من كل الخسائر، عيش غالي وحب كيانك وابقى مغرور، منو اللي يستاهل بدون تعيش مكسور، مقهور مقهور من شنو مقهور، مرات الإنسان عالفرقة مجبور وعالشوق مقدور، لا تبقى مهجور تعدي الأيام وعالعافية الدور، سهران سهران مهموم حيران متغير هواي عالراح ندمان، زعلان زعلان مهموم حيران ينعن بالشوق خلاك تلقى نفسك ويا غير، لا تبين أزمة غيابك كبيرة، لا تحن كبر وجرحك فترة ويطيب، اللي يحب كل عمره يبقى وياك ما يغيب، نسيان نسيان من اليوم نسيان دام الله موجود الخاني الخان، في بعض الأحيان وارد الخذلان لازم نموت تعب ننسى، مجروح حيران متغير هواي عالراح ندمان، زعلان زعلان مهموم حيران شكلك تحب وتحب مد قلبك، وضعك يدي ضاع ما يسوى تعبك، هذا حالك حال واحد قلبه خلصان، شو هالسواد الجوع عينك ليش تعبان؟ سهران سهران مصريه.